بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وما زال الحديث على وما زال الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث يستحق أكثر من ذلك بكثير، فإنه غزير المعاني وعليه تدور أحكام كثيرة من أحكام الدين، لكن حسبنا أن نذكر شيئا مما يستفاد منه ومما حواه هذا الحديث. المسألة الثالثة التي نتكلم عنها في هذا الحديث أن في الحديث العناية بأمر النية، والنية هي القصد والإرادة، والمرء لابد أن تكون له نية في كل عمل، أن تكون له عند كل عمل صالح نية، والنية شرط في صحة العبادات، كما سبق أن العمل لابد له من نية، فالعبادات لا تصح إلا بالنية، فهي شرط في الصيام، في الصلاة، في الطهور، في الحج، في غير ذلك من الأعمال، وبدون النية لا تصح العبادة. والمقصود من النية أمران: الأمر الأول تمييز العمل، تمييز العمل، والتمييز نوعان: أولهما تمييز العبادات من العادات، فبالنية أنت تميز بين العبادة والعادة. مثلا امتناع الإنسان عن الأكل قد يمتنع إمساكا ويمسك لأجل الحمية، وقد يكون صوما لله عز وجل، فالثاني تعبد والأول أمسك حمية، فتلك عادة من العباد من العادات. مثال آخر: الاغتسال قد يكون للتبرد فهذا عادة، وقد يكون للجمعة، قد يكون للجمعة فهذه عبادة، فالفرق النية. وهنا يؤكد على أن الإنسان ينبغي عليه أن ينوي الخير في أعماله حتى الدنيوية، وظيفتك عملك الدنيوي، العادات التي تعتاد فعلها انوي بها الخير، أنك تنوي بها التقوي على طاعة الله أو خدمة المسلمين أو نحو ذلك من الأشياء. فمثلا في حديث: وفي بضع أحدكم صدقة، متى؟ حينما كانت نيته أن يعف نفسه. وحديث حينما ذكر النفقات ذكر أعظم النفقات، قال: أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك، حينما تحتسب الأجر في الإنفاق على أهلك. ولذلك قيل: العاقل يحول العادات إلى عبادات، والجاهل يحول العبادات إلى عادات. النوع الثاني من نوعي التمييز تمييز العبادات بعضها من بعض، وذلك بأن ترى ثلاثة يصلون ركعتين، فصورة العمل واحدة، لكنهم يختلفون في النية، فهذا ينوي سنة الفجر، وهذا ينوي تحية المسجد، وهذا ينوي صلاة الفجر، فأنت بنيتك تميز العبادات بعضها من بعض. ومن هنا يؤكد على أن الإنسان يجب عليه أن يحدد ويميز نيته عندما يقدم على العمل، ينوي بها أنها طاعة، وينوي بها أنها كذا فرضا أو نفلا أو نحو ذلك. النوع الثاني أو الفائدة الثانية من النية، والمقصود الثاني من مقاصد النية، تمييز المقصود من العمل، وذلك بأن يكون العمل لله عز وجل وليس لأحد سواه. المسألة الرابعة في الحديث: في الحديث تأكيد على أهمية الإخلاص، وعلى أن الإنسان يجب عليه أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل، وأنه لا يجوز له أن يتعبد لله بعبادة وينوي بها مدح الناس وثناءهم، فهذه مقاصد سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. والرياء من أخطر الدسائس التي تلج على القلب فتحبط الأعمال، ومعلوم أن الله عز وجل قد شدد على النية في العمل، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وذم من فعل مقتضى ذلك، قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال فيقول يا ربي عمل تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن، فيقول الله له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا وجب على الإنسان أن يخلص نيته وأن يقف دائما ويسأل نفسه، أنا الآن أطلب العلم، أنا الآن أحفظ القرآن، أنا الآن مثلا أفعل كذا من الطاعات، نيتي لله أو لا؟ إن كانت لله فتقدم، إن كانت لغير الله فصحح نيتك وامضي بعد ذلك، ولا تفتر عن مراجعة نيتك، فالنية تتقلب كما هو معلوم. فقد يبدأ الإنسان بخير وبنية طيبة ثم تدخل عليه الدسائس بعد ذلك، فعلينا دائما ألا نفتر من مراجعة نياتنا وأن نحاسب أنفسنا. رحم الله امرأ أوقف نفسه عند العمل فسألها هل هذا العمل الصالح لله أو لغيره؟ وقد ذكر أهل العلم أن العمل إذا دخله الرياء فهو من حيث البطلان لا يخلو من أربع حالات أو ثلاث حالات. الأول أو الحالة الأولى أن يكون قصد الرياء في أصل العمل، مثلا يعمر المسجد لأجل الناس فقط لكي يقول الناس أنه جواد وباذل، أو يصلي وليس في نيته قصد الأجر تماما وإنما قصد أن يقول الناس عنه أنه صاحب صلاة. فالعمل يقول أهل العلم أن العمل من أصله لا يقبل، لأن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، وصاحب هذا المقصد آثم. لكن كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى أن مثل هذا قد لا يقع من المسلم. لماذا؟ لأن المسلم لا بد أن يكون في قلبه شيء من قصد التعبد، وإنما المراد هنا أن يكون قصده لغير الله عز وجل تماما، فهذا عمله حابط. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون منشأ العمل لأجل الله، فهو ابتدأ بالعمل لأجل الله ثم طرأ عليه الرياء بعد ذلك واستمر معه. فالعبادة هنا لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن ينبني آخرها على أولها، كالصلاة مثلا ينبني أولها على آخرها، أربع ركعات تؤخذ جميعها. فهنا يقول أهل العلم إذا دخل عليه الرياء في الركعة الثالثة مثلا فإن صلاته لا تقبل، وهذا في حكم الآخرة من حيث الثواب. وأما في حكم الدنيا فإنه لا يطالب بالإعادة وإنما يطالب بالتوبة. الحالة الثانية ألا ينبني آخرها على أولها، مثل الصدقة والذكر والقرآن وطلب العلم، قد يستقل أولها عن آخرها، قرأ وجه بإخلاص ثم دخل أحد في المسجد فرأى بعمله هذا الداخل، فالذي يبطل هو الجزء الذي حصل فيه الرياء ويأثم عليه ويصح له ما أخلص لله فيه ويؤجر عليه. الحالة الثالثة أن يكون الحامل على العمل إرادة وجه الله، لكنه طرأت عليه خواطر من النظر إلى الخلق ونحو ذلك والسمعة والرياء، لكنه جاهدها ودافعها وتعوذ بالله منها، فهذا يرجى أن يعفى عنه وأن يعان صاحبه، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهو هنا لما جاءه هاجس الرياء دفعه واستعاذ بالله منه. بقي نوع وهو قد يقع في حق بعض الناس، وهو أن يفرغ من العبادة وهو مخلص لله، لكنه يطرأ عليه بعد الانتهاء منها محبة ثناء الناس عليه لأجل هذا العمل، فهذا لا يؤثر على العبادة لأن العبادة انتهت بإخلاص، لكن إذا حدث بالعمل بعد الفراغ منه وأظهره على جهة الفخر فهذا يخاف عليه الدخول في السمعة. ذكر ذلك طائفة من العلماء كابن الجوزي وابن مفلح في الأحاديث في الآداب الشرعية. المسألة الخامسة والأخيرة في الحديث ذم من طلب الدنيا، وليس هذا على إطلاقه، وإنما يذم من طلب الدنيا في حالتين: إذا أظهر أنه يطلب الآخرة كما في حديث الباب في من هاجر وأظهر أنه لأجل الله وهو في حقيقة أمره أنه لأجل الدنيا فذمت هجرته لأنها للدنيا وأظهرها لله. نظير ذلك من يعمل العمل الصالح ويظهر أن ذلك لله وفي حقيقة الأمر أنه لغير الله سبحانه وتعالى. ويذم من طلب الدنيا في حالة أخرى، وهي أيضا إذا أشغلته عن الآخرة. بقيت مسألة وهي السادسة نختم بها في الحديث: حث على الهجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وسبق أن تكلمنا على أحكامها متى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة حينما تكلمنا على ذلك في الأصول الثلاثة. وبقي أن نقول أن أهل العلم يقولون أن الهجرة أنواع ثلاثة: هجرة المكان وهي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهجرة العمل ومنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهجرة العامل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. والإنسان ليس له أن يهجر أحدا من إخوانه المسلمين، فإن هجره فإن هجره لا يخلو من حالته. إن هجره لأجل أمر من أمور الدنيا فإنه لا يجوز له أن يتجاوز في هجره ثلاثة أيام، وأما إن كان هجره لأجل أمر ديني كتقصيره في الطاعة ووقوعه في المعاصي فحينها يقول أهل العلم منهم ابن تيمية: إن كان هجره ينفع بمعنى أنه إن هجره ارتدع عن المعاصي جاز، وإن كان هجره لأجل المعصية لا يؤثر فيه ولا يفيده، بل ربما زاده إمعانا في العصيان، فإنه لا يهجره ويظل يناصحه. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.